فعندما نسأله هذا الأثر عن من إذا شئت رأيت بصيرا لا صبر له، فإذا رأيت بصيرا لا صبر فهنالك، عن الحسن. وذكره في الفوائد ببعض الزيادات: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته، وإن شئت أن ترى صابرا لا بصير له رأيته، فإذا رأيت صابرا بصيرا فذاك، وهو بتمامه جيد. وذكره ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر قوله: الصبر نقاح البصيرة، فإذا اجتمع فالخير في اجتماعهما. ثم ذكر هذا الأثر عن الحسن رضي الله تعالى عنه رحمه الله، من القائل: إياك أن تدركك الصرعة عند الغرة؟ عمر بن عبد العزيز: إياك أن تدركك الصرعة عند الغرة. ما معنى الغرة؟ الغفلة. فلا تأتيك منيتك وأنت غافل، فلا تقال العثرة ولا تمكن من الرجعة، لا تقال العثرة ولا تمكن من الرجعة، ولا يحمدك من خلفت بما تركت، ولا يعذرك من يقدم أو تقدم عليه من تقدم عليه، وهو الله سبحانه وتعالى، بما اشتغلت به من الدنيا. إياك أن تدركك الصرعة عند الغرة، ما أجمل من نصح. فيكون الشخص على استعداد دائما، لا يأتي الموت إلا وهو على عمل صالح بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وعلى خير. كما تقدم معكم أن بعض السلف لو قيل له الموت غد ما عنده زيادة على ما يعمل، هؤلاء مشمرون. وما أحسنها يأتي الشخص الموت وهو طالب علم مخلص في علمه وفي تلقيه، هنيئا له الله، لو صلحت النيات فالذي نعمل نقوم بخير كثير، لا شيء أفضل من العلم لمن صلحت نيته. من قال هذا؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا شيء أفضل من العلم لمن صلحت نيته. صحيح، ما في شيء أفضل من العلم، لكن بهذا القيد: لمن صلحت نيته. وهو مطلوب رسول الله في الزيادة: وقل ربي زدني علما، ولم يطلب شيئا عليه الصلاة والسلام من ازداد فيه غير العلم وغير طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما الدنيا ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، ما يريدها. وكلما ازداد الشخص علما ازداد علما بالله سبحانه، كلما ازداد علما ازداد علما بالله جل وعلا، ازداد خشية، ازداد دينا وتقوى وخوف من الله. فإذا مناط الخير العلم لمن صلحت نيته، مناط كل الخير. قول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الموت عن من هذا الأثر؟ تفسير اليقين بالموت يا أبا عبد العزيز عن الحسن، ما حاله؟ ضعيف. نعم ضعيف، مبارك من فضالة، ضعيف. ولكن هذا هو التفسير الذي عليه الجماهير، جمهور المفسرين على هذا التفسير، أن المقصود باليقين هنا الموت. نظيره، نظير هذه الآية في القرآن. نعم أحسنت، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، أي الموت. ويؤيد هذا المعنى حديث أم العلاء الأنصارية رضي الله تعالى عنها، قال رسول الله: أما عثمان أي بن مضعون رضي الله تعالى عنه فقد جاءه اليقين، وإني لا أرجو له الخير. وقال هذا بعد الموت، بعدما مات عثمان بن مضعون، قال: أما عثمان فقد جاءه اليقين، وإني لا أرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به، ما أدري ماذا سيقدم عليه عثمان، ولكن أرجو له الخير، ومن رجى له رسول الله الخير فهو على خير، سيقدم على خير. فهذا تفسير الجمهور، وأن المقصود باليقين هو الموت. هناك تفسير آخر المقصود به الحق الذي لا ريب فيه من نصرك على أعدائك، حكاه الماوردي. المقصود به النصر على الأعداء، الحق الذي لا ريب فيه من نصرك على أعدائك. هناك تفسير يدل على جهل أصحابه وعلى أنهم أبعد ما يكونون عن تفسير القرآن، تفسير السلف له، تفسير المتهوكين من الصوفية، وأن اليقين المقصود به سقوط التكاليف عليه، فإذا بلغ مبلغا تسقط عليه التكاليف إذا جاء اليقين، وإذا بلغ هذه الدرجة درجة اليقين سقطت التكاليف. هذا تفسير الضلال المتلاعبين بالدين. وأما العلماء فلهم تفسيران، تفسير الجمهور الذي ذكر هنا، وتفسير آخر ذكره الماوردي رحمه الله، المقصود الحق الذي لا ريب فيه من نصرك على أعدائك، والأول هو الراجح. هذا الأثر ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله عن من؟ عن ابن مسعود. هل جاء مرفوعا؟ نعم جاء مرفوعا ولا يثبت. قال العلامة الألباني لا أصل له، والصحيح الموقوف. قال رحمه الله عن الحسن أنه قال إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوما في طاعة الله فبغاك وبغاك، طلبك طلب بعد طلب بعدك ما يتركك أبدا الشيطان، ولكن إذا رآك مداوما مستمرا يئس منك بعد ذلك وإلا يطلبك. وقد أقسم أيمانا على أنه يطلبنا وأنه لا يتركنا أبدا، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مهينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان لغرورا. شاهد من هذا أنه أقسم إيمان، لعنه الله. قال لأتخذنه والله لأتخذنه من عبادك نصيبا مفروضا ولو ضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فهو بعد الإنسان إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوما في طاعة الله فبغاك وبغاك، طلبك بعد طلب. قال فرآك مداوما، فبغاك وبغاك، فرآك مداوما ملك ورفضك، فإذا رأك مستمر ما فيش فائدة فيك، هو بعدك يطلبك، ولكن رأى استمرارك على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى مداومتك على الخير وإن كان قليلا ملك ورفضك ونظر غيرك وذهب إلى غيرك مما يرى أنه ربما يسيطر عليه. وهذا الأثر كما سيأتي لا يثبت، لكن هذا هو الواقع. فرأك مداوما ملك ورفضك، وإذا كنت مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك، وإذا رأك مرة هكذا ومرة هكذا تقلب، تارى مستقيم وتارى والعياذ بلمع وجه، هذا يطمع فيك الشيطان، ما عندك ثبات فيطمع فيك الشيطان. هذا الأثر من طريق المبارك من فضالة، والمبارك تقدم حاله وهو ضعيف، لكن معنى الأثر صحيح، وأن الشيطان كما دلت الأدلة يطلب الإنسان وهو بعد الإنسان، ويجري من الإنسان مجرى الدم كما تعلمون. وقد أقسم أيمانا مغلظة على إغواء العباد وإضلال العباد، ثم لآتينهم مع أساليب مختلفة يسلكها لإيقاع العباد في الشر، ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وفعلا هذا، ولقد صدق إبليس ظنه، فصدق إبليس ظنه، هذا ظن إبليس صدق في كثير من الناس، ولا تجد أكثرهم شاكرين، صدق إبليس ظنه في العباد. فهل تجد كثيرا من الناس شاكرين؟ كلا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فصدق إبليس ظنه في العباد، ونسأل الله العافية والسلامة. فعلى هذا المداومة على العمل مطلوبة شرعا، وإن كان العمل قليلا. ومن أعظم الكرامات الأعمال التي يجب على المسلم أن يداوم عليها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أعظم الكرامة دوام الاستقامة. فيداوم الشخص على الاستقامة وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى المقصود. وأغبى الناس من دنا سفره من الانتهاء ثم ضل المنزل، هذا أغبى الناس. من قال نحو هذا الكلام؟ ابن القيم رحمه الله تعالى قال: أغبى الناس من قرب سفره ثم ضل المجلس، أي قرب الانتهاء. كلنا نص عبارة ابن القيم رحمه الله: أغبى الناس في الفائد تقدمت معنا، أي من قرب انتهاء سفره ثم ضل المنزل، فهذا أغبى الناس. ولا شك أنه أغبى الناس، يكون قد دنا وانتهى السفر أو أوشك السفر على الانتهاء ثم يضل المنزل المقصود. والمقصود بالسفر هنا السفر إلى الله سبحانه وتعالى، فإن المؤمن مسافر إلى الله جل وعلا ركضا إلى الله بغير زادي إلا العمل إلا التقى وعمل المعادي. فالإنسان في ركض ومسارعة إلى الله جل وعلا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على المداومة على الأعمال: فرآك مداوما من لك. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة المتفق عليه: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. قال مسروق: سألت عائشة عن أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: الدائم. هذا أحب الأعمال إلى الله وأحب الأعمال إلى نبي محمد عليه الصلاة والسلام، يداوم الشخص على الأعمال. ففي المداومة على العمل إملال الشيطان من المداوم وإضعاف الشيطان، فإذا رآك الشيطان مداوما مل منك كما في هذا الأثر وإن لم يثبت. هذه من فوائد المداومة على العمل: إملال الشيطان وإضعاف الشيطان، فيضعف أمام المداوم ويمل أيضا كذلك من الاستمرار معه وينقطع بعد ذلك، وهذا هو المطلوب. وهكذا الأعمال التي يداوم عليها أهلها محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى كما أشرنا في حديث عائشة أو في حديثي إلى حديثي عائشة: أحب العمل إلى الله دوامه إن قل، وهكذا أيضا أحب العمل لرسول الله الدائم. وهكذا أيضا المداومة على الأعمال من أسباب محبة الله جل وعلا للمداومين عليها: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. طيب، هذه الفائدة عن القيم بنصها. قال رحمه الله: أغبى الناس من ضل في آخر سفره وقد قارب المنزل. أغبى الناس من ضل في آخر سفره وقد قارب المنزل. في الفوائد، فمن الأشياء التي يجنيها المداومون على الأعمال ما سمعت من محبة الله سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، مستمر مداوم حتى أحبه، فإذا أحببته كانت النتيجة هذه الثمار الجميلة: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. هذه من ثمار المداومة على العمل، محبة الله سبحانه وتعالى للدائمين على الأعمال. وهكذا أيضا من ثمار المداومة وفوائد المداومة على الأعمال عدم الحسرة عند الانقطاع عنها، عدم الحسرة عند الانقطاع عنها بسبب مرض أو بسبب سفر، فربما لا يجد في نفسه مثل ذاك المقصر